من يلتبس اسمه باسم احد الضعفاء، والثقة الاخر اسمه بعيد عن الالتباس. اذن عبارة عن راويين ثقة، وكل منهما روى حديثا صحيحا، إلا أنه أحد الراويين التبس علينا اسمه مع رجل آخر من الضعفاء. وسؤال طرح: من هو هذا الرجل؟ أهو الثقة أم هو الضعيف؟ عندما يوجد التباس يكون الحديث مرجوحا، ونرجح الحديث الذي لم يلتبس رواته أسماؤهم بأسماء غيرهم من الضعفاء. مثال ذلك ورد عند الشيخين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. زوج الرجل بخاتم من حديد. وورد حديث في سنن البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا مه اقل من 10 دراهم. وعشرة دراهم اغلى واكثر من خاتم الحديد. فإذا حصل تعارض بين الحديثين، حديث لا يجعل الحد أدنى لأقل المهر، ويمكن أن يكون أقل المهر ولو خاتما من ذهب من حديد، وحديث آخر قال لا يجوز أن يكون المهر أقل من 10 دراهم. التعارض بين المتنين نضطر أن ننظر في السندين. قال الجمهور: نرجح الحديث الأول وهو حديث الشيخين سهل بن سعد، لأن لا حد لأقل المهر، لأنه صحيح سندا، ولا يوجد في رجاله من التبس اسمه بغيره من الضعفاء، سنده سليم من الالتباس. أما حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: فيه رجل يسمى بداود الأودي. داود الأودي هذا إما أن يكون داود الأودي الثقة، وإما أن يكون داود ابن زيد الأودي الضعيف. إذن التبس اسمه إما داود بن عبد الله الأودي، وإما داود بن زيد الأودي، كلاهما داود، والسند ذكر داود فقط، لم يقل داود ابن زيد، ولم يقل داود ابن عبد الله. داود ابن عبد الله ثقة، وثقه الإمام أحمد وهو الموجود في السند، وداود ابن زيد ضعيف ضعفه الحفاظ وهو أيضا موجود في سند داود. فلا ندري داود هذا الموجود في سند لا مهر أقل من 10 دراهم، هل هو داود بن زيد الضعيف أم هو داود بن عبد الله الأودي الثقة؟ التبس اسمه باسم الضعفاء، فهذا الالتباس جعل الحديث مرجوحا، فقدم الجمهور الحديث الأول لعدم الالتباس لرجال السند بأحد من الضعفاء على الحديث الثاني. أما الأحناف، الحنفية في الحقيقة رجحوا حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه القائل بأن أقل المهر 10 دراهم. لماذا؟ قال بأن هذا الحديث وإن كان فيه من التبس عليه اسمه باسم واحد من الضعفاء، إلا أن هناك حديث آخر هو حديث سيدنا جابر شهد بهذا الحديث، بأن جابر رضي الله تعالى عنه روى عن رسول الله حديثا لا مهر دون 10 دراهم. فقالوا إذا هذا حديث مؤيد حديث علي. ثانيا قالوا يمكن أن نلجأ إلى القياس، نصاب السرقة 10 دراهم، فإذا 10 دراهم هو نصاب، أقل من 10 دراهم لا يوجد قط، هناك تعزير، وكذلك أقل من 10 دراهم لا يوجد مهر، هناك بعد ذلك مهر مثلي. يعني لو تزوج رجل عند الأحناف امرأة، لو تزوج رجل امرأة بأقل من 10 دراهم صح العقد ووجب مهر مثلي. أما إذا سمى أقل من 10 دراهم كذلك هذه تسمية فاسدة لا صحة لها. أما عند الجمهور يصح بالمسمى ولو كان عبارة عن خاتم من حديد. فكما أنه لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم كذلك لا يصح أن يكون المهر أقل من 10 دراهم، كما أنه لا يمكن أن يستبيح الشارع العضو ليقطع اليد بأقل من 10 دراهم، كذلك قال لا يمكن أن تستباح المرأة بأقل من 10 دراهم، فجعلوا القياس قيام حد السرقة على المهر بالنسبة للزواج، إلا أن هذا الكلام مردود في الحقيقة. حديث جابر كذلك ضعيف، والضعيف لم يستطع أن يقوي الضعيف. الأمر الثاني هذا القياس قالوا قياس مع الفارق، لأن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة وليست عضو كما يقول الأحناف، فقاسوا الانتفاع بالعضو كاستباحة قطع العضو بالنسبة للسارق، فهذا قياس مع الفارق. القطع إتلاف عضو، أما المهر هو عوض يقدم على كل الأعواض التي يمكن أن تكون مقابل، فلذا لا يصح هذا القياس. فهذه المسألة فيها فائدتان، الفائدة الأولى تمثيل للقول ترشيح من لم يلتبس اسمه بغيره، ما مثال ذلك؟ حديث سهل بن سعد في الشيخين أن النبي زوج رجلا بخاتم من حديد صلى الله عليه وسلم، وحديث علي في البيهقي أن النبي قال لا مهر أقل من 10 دراهم. أين الحديث الأول الذي بات فيه أبدا فرجح عند الجمهور دون الأحناف؟ الحديث الثاني وجد فيه داود، قالوا من هو هذا داود؟ داود بن زيد الضعيف أم داود بن عبد الله الذي وثقه الإمام أحمد؟ ما عرفوا من هو، التبس الأمر، لكن يعرف الروايات الأخرى وفي الأسانيد الأخرى، أما هنا في هذا السند ما عرف، لذلك رجح حديث سهل على حديث علي رضي الله عنه. من الوجوه ترجيح من كان مشهور العدالة والثقة على غيره ممن لم يكن مشهورا، لأنه من اشتهر بالعدالة النفس تسكن إليه، والظن بقوله أقوى، والعمل بالأقوى مقدم على العمل بالأضعف. وحديث هذا مثال هذا الوجه، ورد حديث في سنة الترمذي أن النبي قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث آخر وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل وكان قد ضحك الرجل فقال له النبي أعد وضوءك، فإذا القهقهة في الصلاة ما حكمها؟ هل تبطل الصلاة والوضوء أم أنها تبطل الوضوء؟ الخلاف في هذه المسألة عند الفقهاء سببه أنهم منهم من رجح من كان مشهورا في العدالة والثقة. الحديث الأول سهل بن عبد الله أو سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. والقهقه صوت، القهقه اعتبروا صوت، لذلك الحنفية قال الضحك ينقض الوضوء. لأي حديث؟ ما هو دليلهم؟ قالوا لم يستدلوا بالحديث الأول، أخذوا بالحديث الثاني وهو حديث عمران بن حصين. في الحقيقة هذه مسألة خلاف آخر، تخريج آخر، من الأخذ بالمرسل وعدم الأخذ به إذا تعارض المسند والمرسل. فالأحناف يقدمون المرسل والجمهور يقدمون المسند. فحديث القهقه في الوضوء أعد وضوءك قالوا هذا مرسل فقدموه، فقالوا إعادة الوضوء تقتضي إعادة الصلاة لأن بطلان الوضوء يقتضي بطلان الصلاة. فالقهقهة في الصلاة مبطلة للوضوء والصلاة، والقهقهة خارج الصلاة مبطلة للوضوء دون فقط ما في غير الوضوء. أما بالنسبة للجمهور قالوا الضحك لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا اعتمدوا على مفهوم حديث أبي هريرة الأول أنما قال النبي لا وضوء إلا من صوت و أو ريح. قالوا هذا الحديث حديث أبو هريرة هذا راجح على حديث عمران. لماذا؟ لأن فيه من الرواة من هو أعدل مشهور بالعدالة أكثر، اشتهر بالعدالة، فيه شعبة رضي الله عنه وهو من الأئمة المشهورين. أما حديث عمران ما فيه هذا الراوي، رواته ثقة، وبقية رواة أبي هريرة كذلك ثقة حديث أبي هريرة، إلا أن حديث أبي هريرة فيه مزية على حديث عمران أنه فيه راوي مشهور بالثقة والعدالة ألا وهو شعبة. لذلك رجح حديثه لمزية عدالة ولشهرتها عند راوي من رواة سنده على غيره. فقالوا الضحك والقهقه عندهم لا تبطل الوضوء وإنما تبطل الصلاة فقط. قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وقالوا المراد هذا الصوت ليس هو صوت الضحك وليس هو صوت القهقه. في حديث آخر أن أتى رجل قال يا رسول الله إنه يخيل إلينا وهو في صلاة، يخيل إلى أحدنا وهو في صلاته أنه خرج منه شيء، أفينصرف أفيقطع الصلاة أو كما قال؟ قال لا، حتى يجد صوت، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما هو الصوت الذي يسمعه؟ صوت خاص بهذا الحال، يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا. فصوت القهقه لا علاقة له بصوت الريح. لذلك قال إنما ذلك الشيطان يأتي إلى دبر أحدكم فينفخ فيه ثم يقول له أحدث. فإذا قدم الجمهور حديث أبي هريرة لوجود مزية شهرة أحد الرواة على حديث عمران الذي قال النبي فيه لهذا الرجل أعد وضوءك لما ضحك. رجل ضحك في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد وضوءك. والحديث أول يقول الإعادة لا تكون إلا من صوت أو ريح، فصار كأن الإعادة من ثلاثة أمور، صوت أو ريح أو ضحك. اتفقوا جميعا على الصوت والريح واختلفوا في الضحك. لماذا؟ أخذ به الأحناف ولم يأخذ به الجمهور، لأن جمهور اعتمادهم على حديث أشهر عدالة من حديث عمران. القهقهة الصوت تبطل الصلاة بالاتفاق، لكن خلافنا في الوضوء فقط. عند الأحناف صلاة وضوء، عند الشافعية صلاة دون وضوء، لأنه ما أطر صوتا وما خرج ريحا. الترجيح من وجوه الترجيح، يعني قاربنا على الانتهاء في هذا الباب، بمجالسة المحدثين. مجالسة المحدثين أقرب إلى معرفة ما يداخل الراوي من الخلل. مجالسة المحدثين، مجالسة الحفاظ، مجالسة الرواة تجعل رواية المجالس لما جالس أولئك الحفاظ وأولئك المحدثين أقرب ما تكون إلى الصواب والدقة في النقل والضبط، وبعيد عن الخلل والنقص، لأن عنده دراية ومعرفة بكيفية الرواية وبما يتعلق بالرواية، ولعله لا نقص فيها لأنه كان قريبا من الرواة، فاستماعه هذا يبعد الخلل عن ما يسمى النقص والعيب في الرواية. أما لو كان بعيدا لعله بهذا البعد يتعرض الرواية إلى الخطأ أو الغلط أو النسيان أو الزيادة أو النقصان، فهذا فيه احتمال الخلل. لذا الرواية التي بعد عنها احتمال الخلل بالقرب من مجالسة الصالحين أرجح من الرواية التي راويها بعيد عن مجالسة المصالحين، بعيد عن مجالسة الرواة ومجالسة المحدثين. فمثال هذا ما ورد معنا، ورد معنا حديث عن سيدنا عروة رضي الله تعالى عنه، حدثنا حديثا تذكر ما هو؟ عروة عن عائشة أن بريرة لما اعتقد كان زوجها عبدا، هذا عروة. الحديث الثاني من الذي قابله؟ الأسود بن زيد. من عن عائشة؟ من الأقرب إلى عائشة؟ عروة، بدخوله لسماعه بلا حجاب بلا حرج بلا مشقة، فكان روايته راجحة على أن زوج بريرة لما اعتقد كان حرا. أخير قبل الأخير ترجيح من كان أقرب مكانا، هناك من كان أقرب مجالسة، هنا من كان أقرب مكانا لحال الرواية. تذكر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه إذا كان أقرب مكانا كان أكثر استيعابا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر استيفاء لحديث رسول الله ودقة في نقل حديث رسول الله. لذلك ابن عمر رضي الله عنه لما حدثنا أن رسول الله في الحج كان أكثر الصحابة على الإطلاق من رسول الله، كان تحت الناقة ويمسه لعابها، فلذلك أكثر الصحابة، فروايته مقدمة على رواية البعيد، لأن البعيد لأن القرب يقتضي زيادة الاطلاع وزيادة الدقة في الصف والنقل والاستيفاء، أما البعيد تحتمل الخطأ والنسيان. لذلك ابن عمر روى رواية أن النبي أفرد بالحج، أما سيدنا أنس روى رواية أن النبي قرن بالحج، وابن عمر كان أفرد من سيدنا أنس، فرواية ابن عمر لكونه كان تحت ناقة رسول الله مقدمة على رواية أنس وإن كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام. ترجيح رواية من كان أكثر صحبة على من قلت صحبته، لأنه من كان أكثر صحبة كان أعرف بما دام من السنن التي صدرت من رسول الله، وكان أكثر معرفة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ففيه زيادة ظن، فهذا يسمى الظن القوي مقدم على غيره. مثال ذلك مر معنا أيضا، تذكر مر معنا أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام وهو يصوم، أما أبا هريرة قال من أصبح جنبا فلا صيام له وهو صائم فلا صوم له. فرواية أبو هريرة تعارضت مع رواية أبي مع رواية عائشة رضي الله تعالى. من أكثر صحبة، عائشة أم أبو هريرة؟ عائشة، فكانت أعلم بحال رسول الله وأدرى بسنن رسول الله وما رواه وما فعله النبي، فقدمت كذلك رواية عائشة على رواية أبي هريرة فيما سبق. قدمناها من أي جهة؟ ما مرت معنا؟ أبقى أحسنتي، كانت أبقى من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ترجيح رواية أكابر الصحابة على أصابر الصحابة لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتقديم رواية الخلفاء. لو تعارضت رواية أبي بكر مع أبي هريرة قدمت رواية أبي بكر، لو تعارض رواية علي مع غيره قدمت رواية علي رضي الله تعالى عنه. لذلك الشيعة يقدمون رواية أهل البيت على كل الصحابة. على كل الرواة، لذلك نرى تعارض في الأحكام والاجتهادات والاستنباطات ما بين أهل السنة والجماعة وما بين الشيعة. السبب في ذلك أنهم رجحوا رواية أهل البيت ابتداء بعلي والحسن والحسين وزين العابدين وجعفر الصادق وغيرهم والإمام الباقر وغيرهم من الأئمة، قدموا رواية هؤلاء الأئمة لقربهم ويعتبروا عندهم من أكابر الصحابة. والقرآن مدحهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهو كذلك ما ورد من حديث رسول الله في فضلهم ومكانتهم. فمثلا أعطيكم مثال آخر على هذا، رواية رفع اليدين في الصلاة تأتي معنا، لكن هذا مثال بسيط. رفع اليدين في الصلاة رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواه ابن مسعود رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنهما روى هذه الرواية ووافقه 70 من الصحابة كما سيأتي معنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند التكبيرة في الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالثة، وأن ابن مسعود كان يقول أن رسول الله رفع يديه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. حتى لم نتكلم عن أنه كلمة ثم لا يعود هذه ليست من أصل الحديث وإنما إدراج. فمعنى ذلك أنه صار تعارض بين روايتين: رفع اليدين في المواضع الثلاثة في الصلاة أو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قدم الجمهور رواية رفع اليدين في المواضع الثلاثة، لماذا؟ قال بأنه رواها كذلك من الصحابة 70، رواها 10 المبشرون بالجنة، والعشر المبشرون بالجنة هم من أكابر الصحابة، بل وفيهم الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. فكانت روايتهم مقدمة على رواية ابن مسعود، ووافقه عليها كذلك سيدنا جابر، روى نفس الرواية، ولكن حتى هذه الرواية التي رواها سيدنا جابر حتى قالوا فيها ضعف. فإذا قول الجمهور في هذه المسألة أقوى استدلالا واحتجاجا برفع اليدين في الصلاة، وإن كان مالكيا لا يرفع ويكره، وإن كان حنفيا كذلك لا يرفع، ليرفع فقط الشافعية والإمام أحمد عندهم رواية. الآن أخيرا وهذه أخيرا انفرد بها الإمام الزركشي، ولكن أحببت أن أذكرها فقط لبيان المعرفة. قال: نقدم رواية الذكر على رواية الأنثى، تمسك بها الشافعية. ومن هنا يعني في عندهم تمسك فيها الشافعية، لأنهم اعتمدوا على أن رواية الذكر مقدمة على رواية الأنثى، ولعل الأنثى تنسى، لذلك الله عز وجل جعل العدد: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. العلة في ذلك أن تضل إحداهما، مو الضلال يعني أنها ضالة، لا، أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة تنسى، فمن طبع المرأة أنها تنسى نسيانها، والرجل ينسى، لكن نسيان المرأة أكثر من نسيان الرجل، لأن المرأة يمكن أن تبقى على عقلها العاطفة فيساعدها ذلك على النسيان. فمن أجل ذلك قال: رواية الذكر مقدمة على رواية الأنثى. عندنا رواية مثال مر معنا، تذكروا مر معنا بسرى بنت صفوان وطلق بن طلق بن طلق بن علي بن طلق. الأحناف قالوا: هذا كلام لنا، إذا كان هذا الكلام ما قاله الشافعية فينبغي أن يكون الحجة لنا وحجة عليهم. بسرى هي التي روت من مس ذكره فليتوضأ، وطلق هو الذي روى الحديث وهو إلا بضعة منك، فكان ينبغي للشافعية أصحاب هذه القاعدة أن يقدموا حديث طلق على حديث بسرى، لأنه ذكر على أنثى، ولكن ما قدموا ذلك حديث طلق على حديث بسرى، لأنه كما ذكرنا فيما سبق حديث طلق رد من جهة أخرى. فإذا سلم الأحاديث من الرد من جميع الجهات، ووصلنا أمام حديثين متعادلين متساويين سندا ومتنا، ولا مجال للترديد بينهما في كل ما مر بالصحبة وبالعدالة وبالشهرة وبالقرب وبالمجالسة وبكل وبالكثرة وكل شيء، قال عند ذلك عند قال الشافعية: طبعا نقدم الذكر على الأنثى، هذا من باب تقديم الذكر على الأنثى. الدليل قياسا على الشهادة، اعتمدوا ذلك لأنه أضبط ما لم يكن، يعني هذا الأمر فيه في حديث النساء فيه ترجيح من المرجحات التي مرت معنا السابقة. أما كلامنا إذا استوى الأمر بشكل كامل فنقدم الحديث. الشافعية قالوا: حديث بسرى بسرى أضبط وأفقه وأفضل من طلق، لذلك لا يمكن أن نقدم الذكر على الأنثى والأنثى أفضل من الذكر، فبقوا متمسكا الشافعي بقي متمسكا بحديث بسرى وعلى هذا الحكم الذي وصل إليه. هذا الكلام الذي مر معنا عبارة عن وجوه الترجيح فيما يتعلق بالسند. أولا حالة الراوي، كلامنا كما سمعتم جميعا كان عن راوي، هنا ثقة هنا ضعيف، هنا مثلا هذا أفضل، هنا أعدل، هنا مشهور، هنا جالس، هنا كان قريبا، هنا كان بعيدا، كلامنا عن راوي واحد. الآن كل الرواة استووا في النظر، إلا أنه الترجيح الآن صار باعتبار مجموع السلام. أول ما يكون النظر، يكون النظر حال الراوي الواحد. تعذر عن حال الراوي الواحد من الترجيح، أنظر إلى وجوه الترجيح باعتبار مجموع السند. مجموع الرجال يشكلون سندا، أصبح الترجيح من حيث ماهية هذا السند، في سند متواتر، سند مشهور، سند آحاد، سند متصل، سند مرفوع، سند منصوب، وهكذا أنواع الأحاديث التي مرت وتعرفونها. أولا الترجيح، من وجوه الترجيح، ترجيح المتواتر على غيره. كلمة غيره عند الجمهور يعني آحاد ومشهور، ما في فرق بينهما، لأن الآحاد والمشهور لفظان مترادفان عند الجمهور، ما في فرق. أما عند الأحناف المشهور أعلى درجة ما بين المتواتر وما بين الآحاد. يعني سوف نقول نسمع الآن أنه المثال بالأصل ما لازم يكون في تعارض بين المتواتر والآحاد. المتواتر قطعي يقيني يجب العمل به، يخصص ينسخ يقيد القطعي، فكيف إذا تعارض مع حديث آحاد؟ أن يفيد العلم اليقيني وهو دلالته القطعية، لكن الكلام مع الشيعة في الحقيقة وهو ما يتعلق بالمسح على الخفين. المسح على الخفين في المذاهب الأربعة لم يرد أحد من الأئمة أنكر المسح على المذاهب الأربعة، كلهم قالوا بالمسح. فإذا المتواتر إذا تعارض مع الآحاد، نقدم المتواتر أصلا هذا تعارض ظاهري بالأصل، لا يسمى شيء اسمه تعارض، لكن الشيعة قدموا الآحاد على المتواتر، قدموا الآحاد على المتواتر. المتواتر كما تعلمون ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى يستهي أن يتواطؤ على المتجد، والآحاد والذي لم تتوفر فيه شروط التواتر، رواه واحد أو رواه اثنان، أما إذا رواه ثلاثة فأنت صار متواترا عند الجمهور. أما المشهور هو ما رواه من الصحابة عدد لم يبلغ عددهم عدد الصحابة التواتر، يعني رواه اثنان. لا، أما لو روا واحد فكان أحد، لا يمكن، لم تتحقق فيه شروط التواتر. الآن هو ما لم تتوفر فيه شروط التواتر. مثال ذلك حديث الأول، حديث جرير بن عبد الله في البخاري أنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. من؟ جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثم قام فصلى فسئل لما فعلت ذلك، بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم قام فصلى، هنا الشاهد مسح على خفيه ثم قام فتوضأ فصلى، فسئل عن سبب، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك اقتداء برسول الله في الصورة والفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه كأنها إشارة أن صورة رسول الله كانت تستحضر في أذهانهم من خلال أفعالهم وعبادتهم وعاداتهم وأقوالهم في كل لحظات حياتهم. ومن هنا قال لو غيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم عني طرفة عين ما عدت نفسي من المؤمنين، أو لو غيب عني رسول، لو بت ليلة ولم أرى فيها رسول الله عدت نفسي من المنافقين، أو لاتهمت نفسي بالنفاق. الملازمة الدائمة للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام حسب في هذه الأيام الطيبة المباركة التي نحتفل بكل صور الاحتفال بولادة أو بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي على كل مدى أنفاسنا وأيام حياتنا، ولكن هذه الأيام بالتحديد نعطيها زيادة أهمية وعناية ليكون زيادة في الترغيب، وليكون جذبا لمن بعد عن هذا الطريق أو ربما نسي نفسه أنه من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فجرير رضي الله تعالى عنه فلا توضأ، مسح، أقام، صلى، لما فعل ذلك؟ قال رأيت رسول الله فعل صنع مثل هذا. هذا حديث الأول. في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، لاحظوا الآن العبارة مرت معي قبل قليل، يقدم أكابر الصحابة على غيرهم، فقالوا هذا المسند إمام زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة، سورة المائدة، يعني قبل نزول الغسل، ثم نزلت المائدة لم يمسح بعدها على الخفين بل مسح على الرجلين. لذلك قرأوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكسر، لما قالوا لأن استبدل الممسوح فقط، المسح فقط موجود، بدل ما نمسح على الخف قال نمسح على الأرجل، وقرأوا قراءة الخف. الجمهور قال هذا الكلام طبعا نحن بالنسبة لنا حديث الأول متواتر. الحسن البصري رحمه الله يقول رضي الله تعالى عنه ورضيه أم سلمة تربى في بيتها رضي الله تعالى عنه يقول روى أو حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان يمسح على الخفين. 70 من الصحابة الكرام، هذا أولا. الإمام أحمد رضي الله تعالى يقول ورد فيه 40 حديثا في المسح على الخفين، إذا هذا من جهة ثانية. ابن حجر رضي الله تعالى عنه يقول في فتح الباري جمع ابن حجر جمع طرق فقال بلغ رواة حديث المسح على الخفين عبارة عن 80 صحابي راويا. إذن تواتر من جهة الصحابة، وتواتر من جهة الأحاديث، وتواتر من جهة الرواة دون الصحابة، هو حديث. لذلك اعتبر الجمهور المسح على الخفين رخصة، وهي سنة للمقيم بلا سبب وللمسافر رفعا للمشقة، ترجيحا للحديث المتواتر أصلا عملا به. أصلا هذا حديث الثاني حديث إمام زيد لم يصح عند الجمهور ولم يأخذ به، وإن صح قالوا هو آحاد، والآحاد عندنا لا نعمل به أبدا. الشيعة قالوا لا، هذا يروي أكابر البيت زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي كلهم، يعني علي والحسين وزين العابدين وعلي وزيد. شوف السنة أكابر الصحابة تقدم روايتهم، وهؤلاء من أهل البيت تقدم روايتهم على رواية من روى جميع الصحابة، فأخذوا بهذه الرواية وقالوا هذا. قالوا حتى حديث جرير يقول منسوخ، هو حديث منسوخ. لماذا؟ قالوا حديث جرير منسوخ لهذا الحديث الثاني، لأنه بعد المائدة قبل المائدة. وقالوا ردوا كذلك، قالوا إن عليا رضي الله عنه، لاحظوا طبعا هذا الكلام ما باتفاق جميع فرق الشيعة، إن عليا وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما قد رويا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بشيء اسمه روى عن عائشة رضي الله عنها، قال لأنها أقرب بحال رسول الله وأقرب بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن رواية جرير تفيد الاحتمال، تحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح منصوب على فرض أنه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، اعترفوا البخاري ومسلم وهو موجود. وقالوا هو حديث متواتر كما يقول أهل السنة والجماعة ولا نصفه. وقال كما تقولون إن النسخ لم يثبت عندنا. طيب ماذا تقولون في هذا الحديث الذي رواه جرير؟ قالوا هذا يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك في وضوء لم يكن عن حدث، يعني أراد أن يجدد الوضوء. لو أن الآن إنسان متوضئ أراد أن يجدد الوضوء فتوضأ ومسح على رجليه أو على الخفين، قالوا هل يعتبر وضوءه باطلا؟ لو مسح اترك المسح على الخفين، لو توضأ ولكنه مسح على الخف على رجليه وكان متوضئا لا حدث لديه، وضوءه يصلح للصلاة، أراد أن يجدد الوضوء فتوضأ ولكنه مسح على رجليه، هل يسمى هذا عندنا وضوء؟ ليس بوضوء. هل حظي بفضل تجديد الوضوء والوضوء الثاني؟ لم يحظى بذلك، لكن الصورة صورة وضوء. فقالوا لعله النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية الغسل يعني المائدة من باب التعليم فقط، أو من باب الوضوء الثاني التجديدي لا وضوء الأول لرفع الحدث. هذا نرى احتمال بعيد، ليس ذلك ليس بوارد، يعني هذا فيه تكلف أحيانا باستخراج التأويل، فلا داعي لذلك. لذلك نقدم حديث جرير على حديث زيد ولا عبرة بما قالوا في هذا مثال آخر. الآن بين الأحناف والجمهور، إذا كان بين السنة السنة والشيعة، بين الأحناف والجمهور لا يوجد مثال للتعارض بين المتواتر والآحاد، لأنه بمجرد ما كان في متواتر هو الراجح أو هو الدليل. المثال بين المشهور والآحاد، بين الحديث المشهور حتى لو كان في مشهور متواتر قبل من المتواتر، بين المشهور والآحاد. ما تقول عنه أنت مشهور مقدم عندك، لكن يكون عندي آحاد. فإذا التعارض عندي بين حديثين كل منهما آحاد، التعارض عندك بين نفس الحديثين لكن واحد منهما مشهور والثاني آحاد. حديث الأول في البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبي قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون العشر، وفيما سقيا بالنصف العشر. قالوا هذا حديث الأول. حديث الأول نفهم منه هيك قرأنا هذا الحديث: فيما سقط السماء العشر، فيما سقيا بالآباء نصف العشر. طيب السماء سقط كم؟ ممكن تكون السماء فقط شجرة واحدة فيها العشر، شجرة فقط فسيلة واحدة فيها نبتة فيها زرعة فيها فاكهة فيها ثمرة واحدة فيها العشر أو نصف العشر. إذا القليل والكثير سواء في وجوب الزكاة، العشر بماء السماء ونصف العشر بماء الأرض بماء الأبار. هذا الحديث الأول يدل على ظاهره هذه الدلالة وهو حديث صحيح. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، يعني زكاة. خمسة أوسق، خمسة أوسق اختلف العلماء، قالوا المالكية 725 كيلو، الأحناف الشافعية قالوا 518 كيلو. الله أكبر. يستخدمون حديث أهل البيت على حديث الزواج، أي حديث له علاقة بأهل البيت مقدم على كل الأحاديث وإن كانت متواترة. إذا فيما سقط السماء والعيون فيه العشر، وفيما سقي بالنطع فيه نصف العشر، ويقول النبي ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. فالخلاف بين حديثين، الحديث الأول لم يجعل قدرا للمزكى وجعل القليل والكثير سواء، وأما الحديث الثاني لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، إما 518 عند الشافعية وإما 725 كيلو عند المالكية. فإذا نحن أمام حديثين، كلا الحديثين آحاد، والشافعية نظروا في الحديثين، الجمهور أقول الجمهور وفي الحقيقة اندرج مع الجمهور أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما من الأحناف، فقالوا نرجع الحديث الثاني وهو حديث أبو سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. طيب عن آحاد بآحاد الأحناف قالوا نرجع نقدم الحديث أبو حنيفة رحمه الله يقدم الحديث الأول. بماذا؟ قال الحديث الأول مشهور فيما سقط السماء مشهور، أما ليس فيما دون خمسة أو سوق آحاد، والمشهور مقدم على الآحاد، فالآحاد ما المشغول فيه نقدم المشهور. فلذلك القليل والكثير ينبغي أن يخرج الزكاة، هذا قول الإمام، قول الصاحبين مع قول الجمهور، لأنه ينبغي عليه أن يخرج الزكاة فيما أكثر من خمسة، خمسة فأكثر، أما فيما دون فلا زكاة. طيب شو قول الجمهور على ذلك؟ قالوا هذا آحاد وهذا آحاد، ماذا رجحوا حديث أبي سعيد خمسة أوسق على حديث سالم وهو القليل والكثير سواء؟ قالوا الحديث أحسن، فيما سقط السماء عام فيه العشر لاحظ، وليس فيما دون خمسة أوسق خاص، ونحن عادة كما نعلم يحمل العام على الخاص فيعمل بالحديث الثاني، لا أنه مشهور آحاد، إذا يحمل العام على الخاص، فقالوا دون خمسة أوسق لا زكاة. لكن أنا أرى أن رأي الإمام هو أولى، الإمام أبو حنيفة أولى، خاصة في هذا الزمان كثر الخير وقل الخير والبر، فصار لا بد من أن نجد أبواب التي تعين على دفع الزكاة وأن ننشرها بين الناس. نقول لو كنا لهذا 518 كيلو ربما ما يكون عنده أقل، فإذا لن يدفع الزكاة الفقير هذا من أين يأكل؟ من أين يأكل؟ إذا قول الإمام فيما قل أو كثر فيه مصلحة للفقير أكثر، وفيه حتى تعاون وتآلف فيما بين الناس أكبر، لذلك تقديم الحديث المشهور على حديث الآحاد هذا قول الأحناف. أما الحكم هو الراجح وقول أبو حنيفة. طيب ثانيا ما زلنا نتكلم عن حال مجموع السند، أولا كان الكلام عن المتواتر والآحاد والمشهور والآحاد، الآن الترجيح بكثرة الرواة. سند كثر رواته وسند قل رواته، الجمهور قالوا نقدم السند الذي كثر رواته. لماذا؟ لأن الظن في الكثرة أقوى من الظن في القلة في الأقل، الظن في الأكثر أقوى من الظن في الأقل، هذا هو ظن الصحابة، هذا واحد. اثنين، لأن وجود العدد احتراز، العدد الأكثر احتراز عن الوقوع في الخطأ والنسيان، بدليل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما، معناها جعل الله تعالى تعدد النساء احترازا عن الوقوع في النسيان والخطأ، فإذا كلما كثر العدد كان احترازا عن الخطأ وعن النسيان، وهذا مقدر عن غيره. ثالثا الجماعة وهي كثرة العدد كناية عن وتكون أكثر حفظا وضبطا للحديث، الجماعة أكثر ضبطا وحفظا للحديث. أدلة كثيرة وردت كما ذكرتكم في الشهادة وحديث الشهادة في المرأة فيما يتعلق، كذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح لما رفض أن يأخذ بحديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى أتى محمد بن مسلمة، إذا الكثرة أخذ رواية الكثرة على الرواية الواحدة. كذلك لما رجح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رواية أبي موسى الأشعري في الاستئذان لما أتى سعيد فوافقه، وافق أبا موسى الأشعري، فإذا رأينا أن الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يقدمون رواية الكثرة على ما كان عندهم، وكان عنده ما في استئذان، كان عند أبي بكر أن الجدة لن تريه، هذه رواية واحدة، وقابلها رواية واحد آحاد ما آحاد، بقي أبو بكر متمسكا بروايتهما لأنه أقرب إلى رسول الله ومن أكابر الصحابة ومن الخلفاء المبشرين، فروايته مقدمة على المغيرة. لكن لما أتتني رواية الكثرة أضيفت رواية أخرى لرواية المغيرة، فتنازل أبو بكر رضي الله تعالى عن هذه الأحقية وأخذ بما هو أولى لرواية المغيرة مع محمد بن سلمة لكثرة الرواة. فإذا كثرة الرواة عند الجمهور معتبرة ومعتد بها، وكثير من الأحاديث رجحت ومن الأحكام استنبطت سببها كثرة الرواية. الأحناف دائما الأحناف عندهم معارضة لهذا الأمر، ما أدري الجمهور بيعارض الأحناف والأحناف بيعارض الجمهور، مين أول؟ الجمهور أول ما؟ الجمهور أصحاب نصوص ونقول، أما الأحناف أصحاب آراء واجتهاد، ممكن يكون فيها دقة أحيانا وممكن يكون أقوال كما مر معنا الآن كثير من أقوال الأحناف رجحناها وأقوال كانت مرجوحة. لاحظوا هون كيف الأحناف قالوا نحن لا نرجح بكثرة الروايات إلا بشرط أن تبلغ حد الشهرة. طبعا اثنين عندهم ما بلغت حد الشهرة، فإذا بلغت حد الشهرة أو التواتر يؤخذ بها عند ذلك. قالوا الأحناف الحق يكون مع القليل ويكون مع الكثير، فالحق مع القليل أفضل، ممكن مع القلة يكون الحق معهم أكثر. ثالثا قالوا الخبر الذي كثر رواته يحتمل أن يكون متقدما على الخبر الذي قل رواته. قالوا لا يجوز الترجيح بالكثرة لاحتمال النسخ، ما يكون في نسخ. قالوا لا يرجح بالكثرة الرواية قياسا على الشهادة، لا يرجح بالكثرة في الرواية قياسا على الشهادة. الآن قياسا على الشهادة لو أتت أربع نسوة بدل رجلين ممكن يشهدوا؟ قالوا لا، إذا لاحظوا كثرة النساء ما نفعت. أربع نسوة تعتبر رجل واحد، ذلك الرجل ينكح أربع زوجات. ومن هنا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأته، جعل للرجل يقابله امرأتان، وجود عدد النساء في الشهادة تقابل الرجل، ولو كانت 100 امرأة مقابل رجل تعادل 100 امرأة رجل ومعها رجل آخر تصح الشهادة. لكن الله عز وجل أمر بأقل العدد وامرأته بامرأتين. أما لو كان 3, 4, 5, 6, 10 مئة امرأة لا تقوم مقام رجلين أبدا ولا تقوم مقام الرجل. لذلك شهادة النساء فيما يشترط فيه شهادة الرجال لا تصح انفراد النساء، حتى شهادة النساء مع الرجال مضيقة، يعني حتى مضيقة لا تصح عند الجميع. اختلف العلماء هل تصح شهادة النساء في الزواج في عقد الزواج، إلى قولين. قول أن تصح شهادة النساء مع الرجال هو عند من؟ ما مر معكم هذا الكلام؟ سنة الثالثة ما مر معكم؟ ابن حزم شهادة النساء مع الرجال في عقد النكاح عند من؟ مالكية؟ شافعية؟ سيف القانون السوري أخذ بصحة رواية شهادة النساء أم لا؟ أخذ على الشافع. أنا بنصح الجميع أنه نحن كتبنا ولله الحمد فيها من الأمور المضبوطة المختصرة التي يمكن أن تعطي لطالب العلم المدد العلمي الذي يعينه على الاستمرار ويعينه على أن حتى لو أنه سئل في أي مجمع في أي مكان في أي لقاء يستطيع أن يجيب بجدارة وبثقة من خلال هذه الكتب فقط. ارجعوا إلى كتب أحوال تفسير سنة الثالثة، والله خلاص نجحنا وطوينا وصلنا سنة ثالثة سنة رابعة كانت أتمتة، هي مصيبة أخرى أتمتة، يعني هي مصيبة كبيرة كبيرة ومصيبة عادية. ألم يكن هناك ألم تكن ولاية المرأة عند الأحناف جائزة؟ فشهادة المرأة عند الأحناف جائزة. الكتب هذه هي حتى ما صحت ولاية المرأة في النكاح عند الأحناف، فصحت شهادة المرأة في النكاح عند الأحناف وما سوى ذلك بطلت ولايتها فبطلت شهادتها. فضل هي معها يحدثون في ذلك فائدة. طيب مثال الكثرة والقلة وما يتعلق بذلك بمسألة هامة جدا هي مسألة تعبدية كأنها صار، لكن أنا أرى فيها ممكن أن نرجح وأن نأخذ القول الأقرب إلى الصواب. حديث ورد في صحيح البخاري وهي حديث مسألة رفع اليدين كما ذكرتكم الآن قبل ذلك عند الصلاة. حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر إلى الركوع وإذا رفع من الركوع وإذا قام إلى الثالثة. هذا صار الحديث محفوظا عند نجمنا يرفع يديه، وهو ما تمسك به الشافعي، وهو ما تركه الإمام الشافعي تأدبا مع أبي حنيفة لما زاره وقال تأدبا مع صاحب هذا الخبر، تركه من باب ترك المذهب مراعاة للخلاف أمر مستحب، لكن الأولى أن يتمسك الإنسان بالمذهب لينجو. إذاك قال من قلد عالما لقي الله شاء، أما إذا وصل إلى درجة الاجتهاد فله أن يجتهد ولا حرج في ذلك، لكن الاجتهاد له شروط كما تعلم. فحديث الأول ابن عمر رفع في ثلاث مواضع. حديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود يوما لأصحاب رسول الله ألا أصلي لكم صلاة رسول الله، فصلى فلم يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام إلا في أول مرة. حديث في سنن أبي داود ألا أصلي لكم صلاة رسول الله، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة عند أول أمره يعني عند تكبيرة الإحرام. التعارض واضح جدا، رفع اليدين وتسليم رفع التعارض. طبعا لن أقول التعارض الآن بين الجمهور، التعارض بين الشافعية والأحناف أخرج المالكية. المالكية لأنهم قالوا عندهم قاعدة ثابتة مستقرة كل ما خالف عمل أهل المدينة مرفوض. فحديث ابن عمر خالف أهل المدينة، حديث ابن عمر كان في مكة، المدينة كانوا لما صلوا إذا أرادوا أن يصلوا في المدينة ما كانوا يرفعوا إلا عند تكبير الإحرام. هم لم يأخذوا برواية ابن مسعود وإنما أخذوا بعمل أهل المدينة، وهذا ما رواه الإمام مالك. فلذلك عندهم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثم السد خلاص بس، حتى القف عند المالكية يكره في الفريضة ويندب في النافلة، وإذا أراد أن يخلو يديه في النافلة في الفريضة ينبغي أن ينوي في قلبه مراعاة الخلاف، ينوي مراعاة الخلاف حتى لا يكون قبضه هذا مكروها، فيرفع ويسجد خلاص. ما ورد أنه يرفع يديه مرة ثانية إلى فوق تحت الصدر فوق السرة تحت السرة، هذا كله ما موجود عنده حتى يكره من مكروهات الصلاة. أما في الندب يسن ذلك. فأخرجنا المالكية أن عمل أهل المدينة هكذا فعل، ولم يكن بحديث سيدنا علي وبعد كف اليمنى على اليسرى باطن اليمنى على ظاهر بطن على ظاهر كف اليسرى، لم يقل بذلك، واعتمدوا على حديث المسيء في صلاته ان رسول الله علمه الصلاه ولم يقل له ضع يدك على يمناك على يسراك وعلى فوق السره، لم يقل له ذلك. والنبي قال صلوا كما رايتموني اصلي، وكان اهل المدينه في القرون الثلاثه يصلون سدا يسجد. واعتبر الامام مالك ان القبض نوع من الاستعانه، كانك انت تستعين حتى تقف، وينبغي إذا وقفت بين يدي الله أن تقف بخشوع، وخشوعك هذا ينبغي أن يكون حالك أن تسدل يديك. هذا التأويلات الموجودة عندهم إضافة إلى عمل أهل المدينة رضي الله تعالى عنه. فالشافعية أخذوا برواية ابن عمر فقالوا رفع اليدين في الصلاة سنة، الأحناف أخذوا برواية ابن مسعود فقالوا رفع اليدين في الصلاة عند الأولى سنة وما سوى ذلك مكروه. التعارض ما بينهما، قالوا أولا الجمهور رجحوا حديث ابن عمر في أن كثرة رواة حديث ابن عمر رواه 50 صحابيا، ومن بين الصحابة الذين رووا هذا الحديث هم 10 مبشرون بالجنة، هذا واحد كما ذكرت، ومنهم الخلفاء الأربعة ومنهم من أهل البيت لو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني وهو الأخير، حديث رفع اليدين فيه إثبات للرفع، وحديث ابن مسعود فيه نفي للرفع، والقاعدة الموجودة عندي إذا تعارض الإثبات والنفي نقدم، فإذا نرفع اليدين لأمرين، لكثرة الرواية فيه من الصحابة 50 صحابيا رووه. والأمر الثاني بأنه تعارض الإثبات مع النفي، أنه قد الإثبات على النفي فيكون حديث ابن عمر والراجح. طبعا هذا الكلام ما ذكره الإمام البخاري وابن حجر والعراقي، وذكروا عدد الصحابة الذين رووا هذا الحديث على أنه بلغ درجة الكثرة. هذا أولا. ثانيا الأحناف والحنفية حتى ما يزعل جديد الحنفية، قالوا أن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الأرجح، لأن الكثرة التي قالها الشافعية نحن معهم بها، ما أنكروها صح، إلا أن ابن مسعود أفضل من ابن عمر هكذا اعتبر. وكان ابن مسعود ملازما أكثر لرسول الله من ابن عمر، فابن مسعود أعلم بأحوال رسول الله من ابن عمر. هذا كلام في نظر من المناسبة، ابن عمر أفقه، ابن مسعود أقرأ ما في خلاف، لكن ابن عمر أفقه. هم اعتبروا ابن مسعود أفقه أقرأ، واعتبروا ابن مسعود ملازم أكثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخذوا بقول ابن مسعود الابتداء. الأمر الثاني، لما قلنا لهم إحنا عندنا 50 صحابي رووا مع رسول الله رووا هذا الحديث مع ابن عمر، شو قال الأحناف؟ ونحن عندنا البراء بن عازب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذر أذنيه ثم لا لا لا يعود، شو كلمة لا يعود؟ يرفع يديه ثم لا يعود إلى رفعها، لا يعود إلى رفعها، إذا كان يرفع مرة واحدة وهو في سنن أبي داود. هذا واحد تأييد خارجي. تأييد الثاني أن مجاهد رحمه الله صلى خلف ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال فلم يكن ابن عمر يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. إذا ابن عمر كأنه روي عنه روايتين، رواية الرفع الثلاث ورواية الرفع الواحد، وإذا روى عن صحابي روى روايتين نترك الروايات خلاص في عنده طهارة. كيف نرد على السادة الأحناف؟ أول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود، ضعفه الإمام البخاري. عبد الله بن المبارك قال هذا لم يثبت، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حديث البراء بن عازب حديث الثاني الذي أيدوا بهم حديثه فيه راوي وهو اسمه يزيد بن أبي زياد. طبعا ابن مسعود والبراء بن عازب هذا الحديث لما روية وروية في بلاد الحجاز، فيقول سفيان بن عيينة رحمه الله وهو ضمن هذا والحديث، كيف حديث حديث براء بن عازب؟ سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن براء بن عازب أن رسول الله كان يرفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام حتى منكبيه ثم لا يعود. ثم كلمة ثم لا يعود هذه يقول عنها سفيان بن عيينة، لما ذهبت إلى الكوفة سمعت يزيد بن أبي زياد بن يعني بن أبي سمعت يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذ منكبيه ثم لا يعود. كلمة ثم لا يعود من الذي رواها؟ ابن مسعود. ابن مسعود أنا قبل قليل قلت لكم حديث ابن مسعود في سنن أبي داود قال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله؟ فصلى لهم فلم يرفع يديه إلا أول مرة، ما في ثم لا يعود. فقال سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث قال ثم لا يعود. وبالمناسبة سفيان بن عيينة قال من أكثر من ذكر القبر وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكر القبر وجد قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فسفيان بن عيينة يقول أرى أنهم قد لقلوه، لقلوه هذه ثم لا يعود، هذا ليس من كلام ابن مسعود. فقال وإن ثم لا يعود هو كلام مدرج. من الذي أثبت الإدراج؟ ابن حجر رضي الله تعالى عنه في فتح الباري قال ثم لا يعود هذا كلام يزيد بن أبي زياد وليس من كلام ابن مسعود، إذا صار في إدراج، إذا تغيرت الرواية. فحتى يقول سفيان بن عيينة أن يزيد بن أبي زياد سأحفظه في آخر عمره واختلط عليه، خلاص معناته حديث أحاديث ابن مسعود المتعلقة بشيء اسمه عدم الرفع إلا في تكبير الإحرام كلها ضعيفة. حديث البراء ضعيف، حديث ابن مسعود ضعيف، عبد الله المبارك قال لم ينزل هذا الحديث. إذا ما هو دليل إحنا؟ ما عندهم دليل. شو؟ ضعيف. حتى شو البخاري ضعف هذا، قال لم يثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى ولم يرفع. حتى قالوا إذا تعارض القول مع الفعل قدمنا هنا، قدم قوله لأنه قدم قوله. تذكروا مر معنا، ما أدري إذا مر معنا ولا ما مر معنا، السنة الثانية مر معنا أنه إذا عارض الراوي ما روى، عارض الراوي ما روى لا يخف. فذلك شو اعتبر الأحناف؟ أخذوا بعملي، أخذوا بعملي، فأخذوا ابن عمر، تركوا رواية ابن عمر، الأحناف تركوا رواية ابن عمر وأخذوا قالوا بروايته بفعله عفوا، وهو أنه كان يرفع يديه فقط عند تكبيرة الإحرام وترك الرفع الصلاة. قالوا لم يثبت، بل ضعف العلماء صلاة المجاهد خلف ابن عمر. إذن كل الأدلة التي اعتمد عليها الأحناف للأسف ضعيفة، فأدلل الأحناف ضعيف. فمذهب الأحناف في هذه المسألة لا يقوى أن يصمد أمام مذهب الشافعية حصرا، فيكون مذهب الشافعية هو الراجح في هذه المسألة وهو سنة رفع اليدين. فمن لا يرفع يديه لا دليل لديه. حلو. من لا يرفع يديه لا، طبعا شافعي أنا كمالكي قلت أهل المدينة لمن مالك سويت هذا أمر آخر. أنا سأستطيع في بداية الكلام أقول كلام مع الشافعي ومع الإمام أبو حنيفة، لأنه هو أظهر ما يظهر ذلك من خلال الكلام. نعم أصبحنا الآن نحن كمول أحنا ككل نحن الآن في الطاعة هاي، صار عندنا الراجح والمرجوح. فهل يجوز العمل المرجوح مع وجود الراجح؟ بعد معرفتك للراجح ودليل الراجح وبعد معرفتك لضعف الأدلة المرجوح، ثالثا تعارض المتصل والمرسل، متصل ومرسل. يعني إذا كان اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقول المتصل خرج المرسل، المرسل لا يتصل إسناده برسول الله، خرج الموقوف وخرج المقطوع كذلك. فمتصل ومسند، المسند يعني متصل ومرسل عفوا، ممكن نقول متصل ومسند بالضبط، ممكن المسند متصل. فالمسند او المتصل اقوى حجة من المرسل، المرسل فيه قطع. المرسل الذي ارسل الحديث قد يكون بينه وبين رسول الله راوي مجهول، أما المتصل كل الرواة واضحين ومعروفين، لذلك ما في جهالة، فلذا صحة السند واضحة. أما هنا إرسال، من هذا الذي أسقطه؟ من هو؟ هو يكون راوي مجهول، لذلك تعرض السند إلى ضعف. فبدية الحديث تكمن في الحقيقة في صحة السند، وصحة السند لا تعلم إلا من خلال الاتصال. فكان الحديث المتصل أو الحديث المسند أقوى حجة من الحديث المرسل لعدم معرفة صحته بدقة وبضبط. أما كما ذكرتكم أن الأحناف رجحوا المرسل على المسند، إذا تعارض المسند والمرسل يقدم المرسل على المسند، لأنهم قالوا لأن إرسال العدل الثقة لا يكون إلا عن عدل ثقة، فمن أسقطه كان ثقة كمراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب، بالموطة مكتوب المسيب، والعلماء يقولوا سيب الله من سيبه، لذلك قالوا نعم ينقل عنه ذلك، وبعض العلماء قال ما صح هذا النقل عنه، ومنهم من يقول لا نقول مسيب، يعني حتى ما ندخل في النهي. فمسألة ذلك قتل المسلم بالكافر هل يقتل؟ في عندي حديث مرسل وحديث متصل، حديث المتصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل طبعا، أنا أذكر الحديث نهايته، أن أبا جحيفة قال سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، فقال وهو في البخاري، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يرقي رجل في كتاب، وما في الصحيح فجي. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وكتاب الأسير وأن لا يقتل مسلم بك، أن لا يقتل مسلم بك الصحيح. هذا حديث صحيح متصل، أي أن المسلم لا يقتل الكافر. الحديث الثاني في سنن الدارقطني قال أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أحق من وفى بذمته ثم أمر به فقتله. الحديث الثاني أمر النبي بقتل مسلم لأنه قتل رجلا من أهل الكتاب. الحديث الأول المتصل لا يقتل مسلم بكافر. الحديث المتصل ينهى عن قتل المسلم بالكافر. الحديث المرسل يذكر أن النبي أمر بقتل مسلم لأنه قتل رجلا من أهل الكتاب. الجمهور قدم المتصل المسلم فقال لا يقتل، لأن الحديث المرسل هو حديث منسوخ، حديث منسوخ في الأصل، لذلك لا يعمل المنسوخ، لأن الحديث المرسل كان يوم منسوخ بحديث. نعم حديث الحديث لا يقتل مسلم بكافر، هذا كان يوم الفتح، قريب من يوم الفتح، يعني كان متأخرا، وحديث الأول لما أمر النبي به فقتل كان متقدما، فالمتأخر نسخ المتقدم، فلذلك لم يأخذ به الجمهور. الأحناف أخذوا بالحديث المرسل واعتمدوا على قول الله تعالى أن النفس بالنفس، وهذا للعموم، الكافر بالمسلم، واعتمدوا على القياس أن المسلم إذا سرق مال الكافر تقطع يده، فإن حرمة مال الكافر كحرمة مال المسلم، وإن حرمة دم الكافر قياسا كحرمة دم المسلم، فكما تقطع يده إذا سرق مال الكافر كذا تقتل، يقتل قصاصا إذا قتل الكافر قصاص، اعتبروا على ذلك القياس. أما يعني شوي راح في الصين، يعني مشكلة كل الأسئلة في الزواج الترجيح بسبب التباس أحد رجال السنة لغيره وعدم الالتباس، هل ذلك خاص بأن يكون المتلبسان ضعيف وقوي بحيث لو التبس قوي مع قوي فهل هذا السبب؟ طبعا لعله أن يكون حتى لو كان قويا مع قوي، ربما كان التبس اسمه باسم صحابة راوي أكثر ثقة، أكثر ثقة، أكثر عدالة، أكثر شهرة، نفس الصورة. ما في كلام، أعطي السؤال من هون السؤال، هل قيمت ووجهت هل قيمت ووجهت مشاركتي الخميس الماضي في المكتبة الإدارية مع الدكتور؟ يعني البنت اللي سألت لما كانت المحاضرة عن تعدد المذاهب، وكانت سألت أسئلة متعددة للمحاضر، في الحقيقة يعني كانت الأسئلة أنا برأيي الخاص وجدت أسئلة كنا تصدر، إذا كانت هي طالبة من عندنا من الكلية فحياها الله، وأسأل الله أن يثبتها وأن يشجعها على الاستمرار في ذلك، يعني أن تسأل أسئلة علمية، وهذا يدل على أنها كانت تعي ما تسمع. ونحن نريد من كل الطلاب، أرباب الطلاب، أي لقاء في أي منتدى في أي مؤتمر في أي مكان، أن يكون أعيد وأكرر أن يكون لهم وجود، يعني أن يكون لهم تعليق، أن يكون لهم حتى وإن كانت مداخلة. يعني أعجبني أحد الطلاب لعله تخرج هذه الكلية قال: هل تستطيع أن تقنعني؟ يعني كان كأنه يتحدى المحاضر. يعني لغة الكلام العلمية لا يوجد أمامها حجاب، من باب العلم نتكلم. فيمكن هناك محاضرات لله يرحمه في بلادنا في المراكز الثقافية في كل المحافظات، فتحتاج إلى تشجيع منا، تحتاج إلى حضور، تحتاج إلى يعني مشاركة. ليست المحاضرات في المراكز فقط في طبقة معينة أو حضور ثابت معين يتكرر في كل محاضرة في كل أسبوع. في مراكز فيها محاضرات قيمة، اسألوا عنها، اقرأوا، اسمعوا، تنشر في الصحف، يعني خبروا بعضكم، هي تكون الفائدة والحضور أكبر. ولا تستكبر وتقول هذه معلومات أنا بعرفها، هذا المحاضر أنا أفهم منه، يعني هذا الكلام أنا قديم عندي. لا تقول أني عالم فإنك جاهل، حسنا ينبغي أن نتواضع. أخذ علينا العهد، يقول سيدي شيخ الشعراني رحمه الله، رفعنا الله بعلومه، أخذ علينا العهد أن نداوم على حضور مجالس العلم والعلماء وإن كنا علماء، لعله يأتيك من الواردات والتجليات والأفهام ما تكون ما لم تأتيك فيما سبق أتتك في هذا اللقاء. إذا كان لدى امرأة ذهب تقريب 80 جرام لا تلبسها وإنما تركت لدي وقت الحاجة، هل يجب عليها في هذه الحالة إخراج الزكاة؟ نعم، يخشى أن يكون هذا من الكنز. إذا كان إنسان لديه سيارة يعمل عليها أو ضمنها يجب عليه إخراج الزكاة؟ لا، لأن هذه من الحاجات الأصلية، يخرج الزكاة على ما يأتي منها من مال حال عليه الحول وبلغ النصاب. متى كان أول احتفال في عيد المولد النبوي؟ من النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. حال شنو؟ هل فصل مقاصد الشريعة العامة وفصل تعليم النصوص معلوفات؟ لا، سنصل ماله مختصرين إن شاء الله، لأنه بعطيك نعم شكل مختصر. أول احتفال بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا في الحقيقة أعتبر أول احتفال هذا خاص فيني، من سيدنا آدم عليه السلام لما توسل برسول الله فتاب الله تعالى عليه. ففرحة آدم كانت آنذاك بتوبة الله تعالى عليه بسبب دعائه وتوسله برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تقل لي هذا الحديث موضوع أو هذا ضعيف، ارجع إلى ما قاله علماء الحديث في هذا الكلام، صححه الإمام الحاكم والإمام الذهبي وابن الصلاح والإمام النووي والإمام السيوطي والطنطيني وغيرهم من المحدثين وغيرهم من العلماء فذكر. فهذا الحديث قال لما توسل آدم برسول الله صلى الله عليه وسلم الفرحة كانت والاستجابة كانت وكان ما كان. أما الحقيقي في أمة الإسلام، نبينا صام الاثنين يوم فيه، فهذا صوت، هذا فرح، هذا احتفاء. لا ينبغي أن نحصر الاحتفال بصورة إنشاد وملبس وكلمات ومسجد، لا. أنا في محاضرة الآن، المحاضرة تلقى أستاذنا وشيخنا وبركة في هذه الكلية، وأقول هو يعني شيخ هذا العصر الدكتور سعيد حفظه الله، هذا احتفال، هذا احتفال، بل هذا من أعظم مراتب الاحتفال، احتفال علمي فيه توعية، فيه أقل الناس إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي احتفال روحي نهذب أرواحنا، نغذي أرواحنا، أرواحنا لو كانت محاضرتنا أو كان ديننا علم علم علم علم علم علم نمل لا تعب. لذلك لابد أن نغذي أرواحنا، العلم غذاء لأبداننا، والأخلاق والمحبة والسيرة غذاء لأرواحنا بحاجة إليها تماما، فلا ينبغي أن نبخل على أرواحنا. اقرأوا المولد، اقرأوا المولد ولو في بيوتكم في مولد، لكن مولد العروس فيه تساؤل وفيه أخطاء وفيه موضوعات، في موارد جيدة، في مولد اسمه رياض الخيرات جميل. نحن نحب رسول الله ونحب أخوته من الأنبياء كسيدنا عيسى ومامته، ولا نحتفل بعيد مولده من فرح. يا أخي احتفل، ما حدا معنا احتفل بمولد سيدنا عيسى وسيدنا موسى، لكن نحن نحتفل بسيد الأنبياء وكأنك تحتفل بكل الأنبياء. أنت تحتفل بنبي هذه الأمة التي أنت. غيبة الكافر، الكافر قال ليس للكافر غيبة، والكافر طبعا تجاوز الحسن ليس له خيبة، ولكن بشرط أن لا يتحقق على أن لا يترتب على ذلك ضرر لي، إذا سمع أو علم أني أتكلم عنه ربما يؤذيني، فلا ولا تكفوا بأيديكم إلى التهلكة. هل ضرب الأم لطفلها جائز مع أن البعض يقول أنه غلط تربوي ورسول الله لم يضرب أحدا؟ طبعا ضرب الأم هو من السنة أن نضع والكرباج مكتوب على الأيد العصا مثلا من باب التخويف. إن كان لابد الضرب في هذا الزمن، يعني لو كان كما قال أحدهم لو كان النبي الآن في هذا الزمن ورأى أطفال هذا الزمن لربما لأقر الضرب، لكن ليس الضرب المبرح أو الضرب المؤذي. التخويف أن تتقي الأم الوجه والأماكن المؤذية، تحاول أن يكون من باب فقط يعني أكل وكذا. هل صوت المرأة عورة؟ لأن الضرب بالأصل جائز، يعني نطق به أن ضرب الرجل لزوجته يجب أن تكثير هذا الهيك لفه إكواد يضربه يجيب السواك، يعني أول ما يستعمل محل يستعمل محل سواك، إذا ما مشي حال يستعمل تشكيل. بس هذا حد الأقصى. الولد نفس الصورة يستعمل معه أشياء وعصا، مو تروح درس نفسه يجيبه بالحياة، لأنه واحد ضرب يا أخواني. أنا شفت حصلت فيها، جلست في مجلس صورة رجل ثلاث دوسه طيارة بس وهو بيلعب رياضة، عمل له جسد برابطة والله الفقرات عندها صار تحركت في المنطقة، ورجل ضرب ولده وكاب قرر له بيقول حلقه. فنحن الأصغر هذا ليس من الإسلام. قال مروا أولادكم بالصلاة يوم أبناء السبت وضربوهم عليها وهم أبناء عليها. شو ضرب؟ ضرب زي هل صوت المرأة عورة؟ عند الأحناف ليس بعورة، عند الشافعية عورة إن كان على أصل طبيعته، وإن كان عند الشافعية ليس بعورة وعند الأحناف عورة. نعم أحسنت. أما الحجاب العكس، حجاب الأصح في هذا الكلام أن صوت المرأة ليس بعورة على الإطلاق، ما لم يكن فيه ترقيق وتنحيل ويعني استحصال أو استخراج الشهوة وغير ذلك، أو هي كانت تعمل إلى ذلك فصار صوتها عورة وفعلها يقتضي به. أما كان الصحابة يسمعون صوت عائشة وصوت النساء ولا حرج في ذلك، ويمكن المرأة أن تلقي المحاضرة ويبدأ أن يسمع صوتها، لكن على أن لا ترقيق صوتها. المرأة بإمكانها، أي امرأة لما بتدع على مكالمة الهاتف عادة تحاول تظهر نفسها من خلال صوتها حقيقة يعني، فلذلك تحاول إن كانت تعلم أن هذه طبيعة فيها لا تستطيع أن تتنازل عنها، تضع كمها تضع بشكيرها على سماعة الهاتف حتى لا يكون صوتها صوتا جاذبا لشهوة أو ربما يهيئ صورة غير شرعية للمتكلم أو للسامع. أليس أن تخرج عن زوجته وسوى القوام من رئاسته عليها إذا كانت تسقم؟ لا، ليس فقط لأنه يطلق عليها هو سبب القوام، العناية والرعاية والتأديب وغير ذلك والنسر اشتريت قطعة من السوق لكنه غير مستمسك الساق جيدا، إذ هو يوجد فراغ في غبار الهواء، فهل يجوز المسح؟ طالما أنك إذا رفعت قدمك لا ولا يتجاوز الكعبين فيصح. لماذا نجيب أبناءنا عن سؤال أين الله؟ وهل صحيح هذا السؤال؟ له يا حبيبي هذا سؤال غير صحيح. أظن الله تعالى كان قبل خلق الزمان والمكان وهو ليس بحاجة إلى المكان والزمان، وهو كما كان ليس بحاجة إلى المكان والزمان. فنقول إذا قال أين الله نقول أن الله الخالق، إن الله الخالق عز وجل هو معنا بعلمه في كل مكان، أما بذاته فالله أعلم. علم ولدك من الصغر أن يلجأ إلى التنزيل وإلى الاستسلام حتى ولو في هذا السؤال، وعلمه بعد ذلك أن الله معك وإن كنت في فراشك وإن كنت في مدرستك، أي أنه يراك ويسمعك ويعلم ما في قلبك. وهل صحيح أن نقول له أنه على العرش؟ لا، حاشا، على العرش هذا تجسيم ويخشى ذلك من العرش. هناك صرف يمكن ثالثة تحضر في السنة الرابعة من أجل إثارة المشاكل، ونقضي الكلام الثاني حين عند الجادل وتشبيه سمعة بعض الطالبات والطلاب، فنرجو من حضرتك تنفي نصيحة له ونسلك المعهود الكف عن هذه الأفعال. أسأل الله لهذه الطالبة الهداية، وأسأل الله العلي القدير بحق هذه الليالي أن يجعل النور في قلبها، وأن تكف لسانها عن الفتنة، وأن تصلح أفعالها ليكون حالها على أحسن حال، لعلها يعني بوجودها في السنة الرابعة أرادت أن تسبق الزمن لتتلقى فائدة، وليس معنى ذلك أرادت أن تكون مصدر فتنة. نحسن الظن بها، لعلها الآن قد تابت، يمكن أن توصف تابت يعني ممكن يعني وإذا تابت صارت لعلها أفضل منا جميعا، لأن إن الله يحب التوابين، فلا ندري يحبنا الله أم لا. والنبي يقول إن الله يحب الشاب التائب، فنحن من الآن من نعرف هذه الفتاة التي أن نعاملها على أنها تابت وعاهدت الله عز وجل أن تطيع عن هذه الصورة التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يلا حاجي. روي أن عذاب القبر يخفف عن أدي لهب كل يوم اثنين، لأنه صرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم اثنين لولد في يده صحيح. الله أكبر. وبالأصح الأحاديث في صحيح البخاري. طبعا إخواني هذا يدل إنما يدل على ما يلي، أن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم حيا ينفع الأحياء والأموات، وميتا ينفع الأحياء والأموات. أن النبي في حال حياته كان ينفع الأحياء ونفع الأموات. العباس أتى إلى رسول الله قال يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، هل نفعته بعد وفاته؟ قال نعم. قال وكيف؟ قال إنه الآن في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عذاب أبي طالب أهون أهل النار عذابا، يضع بين أخرط قدميه جمرة فيغلي منها دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا وهو أبو طالب. طبعا هناك من يقول أن أبو طالب مذنب، وللأمانة ينبغي نحن كطلاب علم أن نعلم ذلك وأن نسمع بذلك حتى لا نتفاجأ به في الخارج. وهناك من قال، وفي هناك عندي رسالة موجودة في البيت، أثنى المطالب في نجاة أبي طالب، أثنى المطالب يعني أتى بالأدلة التي تدل على أن أبا طالب مات مسلما. لذلك هناك من طبع كتابا سماه بغ أبو طالب بطل الإسلام، وهناك من يقول أبو طالب رضي الله تعالى عنه، كمن يقول عن والدي النبي رضي الله تعالى عنهما. يعني أنا أقول أنه بالنسبة لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في شأنهما الحديث الضعيف، الله تعالى أحياهما آمنا به ثم أماتهما، حب الله النبي مزيد فضل على فضل. تلك الأبيات التي قالها ناصر الدين الدمشقي إلى أن قال فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث ضعيفا. يعني سلم أنه ممكن أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي إكراما للنبي تعظيما للنبي، آمنا به ثم أماتهما، ولكن هما من أهل الفترة بحكم العلماء ناجون يوم القيامة. فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله ووالديه وصحبه وسلم، كلمة تشمل الجميع، يعني كلمة تشمل حتى الصحب، كلمة تشمل حتى الوالدين. أما مثل كما قال ذكر أستاذنا الدكتور في كتابه دكتور سعيد هذا والدي، اقرأوا هذا الكتاب هذا والدي، ذكر فيه مسائل هامة جدا، ذكر فيها في المسألة مسألة إحياء والدي النبي. الإمام السيوطي أخرج لها مسألة رسالة خاصة. فإدخال والدي النبي في صيغة الصلاة إقحام هذه الصيغة كيف فأكثر، فالأولى عدم، وإن أردتها لنفسك فكن لنفسك ولا تأمر بها غيرك، وفي خلوتك أنت حر، قل ما شئت وافعل ما شئت، لا غبار على هذا الكلام، ليس فيه كفر وليس فيه خروج عن الملة، وإن تركت ليس فيه إساءة أدب وليس فيه تقصير في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لك في خصوصية نفسك، فإذا خلاصة لا ننكر على أرى أن من باب الجمعي ما نريد أن نفرق الأمة، لا ننكر على من يذكرها صراحة ويأمر الناس بها، ولا نأمر بها من لا يأتي بها ويرفض أن يصلي بها في صلاته. صح؟ في عندنا في الشام هناك أشخاص بعض العلماء يرددها ويعزم على تردادها ويذكرها في صلواته، لأنهم لا ننهاه عن ذلك، لعل له فيها وجه نظر وله فيها اجتهاد، ولا ننهاه عنها ولا نأمر بها فيها. هذا فيما يتعلق بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأبي طالب عن من النبي الحديث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بالنسبة لأبي لهب، أبو لهب القصة معه جميلة جدا، مع شدة ما تفنن في أذية النبي هو وأمه زوجته أم جميل العوراء، كان اسمها العوراء بالمناسبة، سمت نفسها كنت نفسها بأم جميل، يعني بدها تجمل نفسها فسمت نفسها أم جميل، هي اسمها العوراء كانت. فقال قالوا أن لما ولد الحبيب عليه الصلاة والسلام كانت ثويبة جارية أبي لهب، وهي من المرضعات اللواتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام، أرضعته أمه وثويبة، وبالمناسبة من الخوارق ثلاث من الأبكار كل واحدة منهن اسمها عاتكة أرضعن النبي، أبكار فكر والذكر ما عندها لغة، لكن أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة المرضعات ثويبة أرضعت، وأتت إلى رسول إلى سيدها أبي لهب، قالت يا سيدي إن آمنة وضعت غلاما جميلا ظريفا كذا، فقال لها إن كان ما قلت فأنت حرة، أعتقها تعبيرا عن فرحه، إن هذا فرح، قلت بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفضل والإسلام هو القرآن، والرحمة هي النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي قال إنما أنا رحمة مهداة. فلذا قال أن الله أمرنا أن نفرح بالرحمة، أي أمرنا أن نفرح برسول الله، فأتى فرح أبي لهب وإن كان كافرا مشركا لعينا مؤذيا، أتى فرح أبي لهب برسول الله بأن أعتق الجارية. فرحك أنت ما هو؟ أن تنفق في سبيل الله، أن تمدح رسول الله، أن تصلي على رسول الله، أن تحضر مجالس الذكر في سبيل الله، كلها فرح، أن تصوم يوم الاثنين، أن تطعم الطعام، أن تجعل هذه الزينة في دمشق الآن، في شوارع دمشق، في الحارات، في المحلات، في الشوارع، في البيوت. لا ينبغي أن نصغي لمن يقول أنها يعني عادة تشكك النصارى، لا، ليس تشكك النصارى، كان آباؤنا وأجدادنا من زمن قديم وهم يزينون فرحا برسول الله، هم بعد ذلك قلدونا، ومعنى ذلك كل شيء تفعله يصبح تشبها، ليس فيه تشبه. لو سألك كل من يزين هل قصدت التشبه؟ يقول لا، فرحا برسول الله، حبا برسول الله. بل زيادة على ذلك صار صعب المحلات في الطرقات في الشوارع، في الأمس رأيت ذلك، أتوا بالشاشات الكبيرة صلطوا عليها الإضاءة، وضعوا يعني شريط سي دي ولا كاسيت مولد احتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم، وزعوا الحلوى، وقفت الناس واحتفلوا الناس، هذه لأول مرة ظاهرة عظيمة جميلة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شوارع دمشق. فإذا حب النبي عليه الصلاة والسلام الفرح به، فأبو لهب فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتق الجارية. يا هل ترى هل يمكن أن يكون هذا الاعتاق هباء منثورا إلى الله عز وجل الذي كان بسبب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رأى العباس في صحيح البخاري أخاه أبا لهب في المنام، قال له يا أخي يا أبا لهب ما فعل الله بك؟ قال في النار، عذاب مريض شر مستطير، إلا أنه يخفف عني العذاب كل يوم اثنين في فرحي بولادة ابن أخي محمد، خفف عنه. هناك رواية وأرضعه من أصبعي هاتين ماء عذبا سلسبيلا، قيل من أصبعيه وقيل من هذه البقعة وقيل من هذا المكان، يرضع ماء عذبا في وسط جهنم، يعني في وسط العذاب، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نظموا فقالوا إذا كان هذا جاء دمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما ظنك بالعبد الذي كان طوال عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. ذلك أبو لهب عذب ولكنه يخفف عنه. ومن هنا بين قوسين يكره. بس هذا الكلام ما تأخذوه على أنه كلام تكليفي تأخذوه على لسانه. قراءة سورة المسح تبت يدا أبي لهب وتب، قراءتها والإكثار من قراءتها وتعمق قراءتها يؤذي النبي، يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نهجرها؟ لا، لا نهجروا هذه الصورة، لأنها صورة متواترة مضبوطة معدودة من صور القرآن. اقرأها في الختم ولا تتعمد أن تقرأ هذه الصورة، لأنه فيها مذمة عن النبي. الدكتور سعيد الله يحفظه في كتابه هذا والدي ذكر لما تكلم عن والدي الشيخ ملا رحمه الله ونفعنا الله به، قال أن أحد الصالحين كان يكثر من قراءة سورة تبت يدا أبي لهب، فرأى في منام رسول الله فقال له أليس هو عمي؟ رأى في وجهه الأثر العتاب نعاسه، أليس هذا عمي؟ قال نعم. تفهم يعني؟ قال فلما استيقظ أمسك عن قراءتها إكراما لرسول الله. فنحن هذا الباب، أما يأتي إنسان يتعمد قراءتها في الصلاة وشان رسول الله، هذا عم رسول الله. يعني إذا أنت لك عم محبوس فيها عمك الحبس بعد شوي، تدع عمك السجن بعد شوي، كم سنة عاد عمك؟ إذا تأذيه أنت هذا قصدك، أنت تأذيه كذا واقع، هذا واقع حقيقي، لكن أنت تؤذيه. فإذا كنت تحبه تحاول أن تنسيه عمك، تحاول أن لا تذكر العم إلا عند ضرورة الذكر، أي عند ختم القرآن فقط. هذا ما عليه مشايخ، أنا هذا ما تعلمت من مشايخي من السودان. لما أتيت إلى هنا أحد المشايخ الدعاء حفظه الله ذكر هذه المسألة، أقاموا عليه النكية، فهموها خطأ، لكن هاي أستاذ من أساتذتنا ذكرها في كتابه. أقول لا نكثر من قراءتها بهذا القصد، وإلا فيها أنساء. أما أن نقرأها قلت الله أكبر بعد الفاتحة اجل على ذهن قرأتها، ما في مانع، ما في مانع بالختم قرأتها، لا يجب أن تقرأها وإلا لا يعتبر ختما، ما في مانع. أما طالعة نازلة طالعة قاعدة جالسة تقرأ الصورة هاي كانشو البعض إخواني يصدقوني من بعض صور ما تشوف شو بدها. فهي طبعا شيء بشيء ذكر، لأن حكينا عن أبو لهب المالكية في بعض المسلمين، نحن ما بدنا لا إفراط ولا تفريط. أغلب المالكية الأمور عندهم، أقول بين قوسين ما رأيت مذهبا أحب المذاهب لرسول الله من المالكية حقيقة. أكثر من أحب رسول الله من المذاهب المالكية كإمام وكتلاميذ وك يعني متمسكين، وما أدري لأنه يعني عندهم حب رسول الله يسري في دمائهم. فالمالكية حتى المالكية العوام عنده قناعة أن هذا كيف تثبت يدا أبي لهب، هذا هو. ولا ينكر النار ولا وما أنكر حجية الصورة، لكن لأنها تتعلق برسول الله تفقفته هيك، يعني أفزعته، خاف أن يكون قد آذى رسول الله، لأنه يعلم أن عملك يعرض على رسول الله. صور عنق صلاتك على رسول الله وانت قارئ له الركعة الأولى تبت يدا أبي لهب، ألا تعرض الأعمال على رسول الله؟ صارت أعمالنا على رسول الله، فليكن فيها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فليكن فيها إن أعطيناك الكوثر، ما في، فليكن فيها القرآن. ألم يكن سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عن أقام الليل بركعة قرأ فيها القرآن؟ قرأ تبت ما في إشكال. لكن هل ورد أن النبي قرأ تبت في الصلاة؟ بالله يعيدنا أن رسول الله قرأ تبت في الصلاة إليا. عندك نار؟ ممكن يعني ممكن إيه؟ ما فيش كلام. عندنا نحن كلمة عبس وتبلى في عندنا فيها تأويل. هلا مر معكم أنتم فيما يتعلق أعتقد أن النبي هل يخطئ في الاجتهاد أم لا؟ النبي لا يخطئ في الاجتهاد، وما كان النبي يخطئ في الاجتهاد، وما أخطأ في الاجتهاد، ومن قال أن النبي قد أخطأ في الاجتهاد فقد أخطأه. وأنا أنصحكم بقراءة كتاب سيدنا محمد رسول الله شمائله أو خصاله وشمائله الحميدة، في عبارة عن 20 صفحة. في التسير الماضي قررنا على الطلاب 20 صفحة فيه بيان لمعاني هذه الكلمة، عبس وتولى وأسرى بدر، ولما قال له يا أبا رافع ناولني الذراع وغير ذلك، النبي ما أخطأ ممكن يقول هذا الغلو في محبة رسول الله وضعف قال لا أفضل أنه بشر، هذا قول آخر. طيب إخواني هذه نصرف بها عندي أربع فقط، ترجيح المتفق على رفعه على المختلف فيه. التكاثر سوء مو للأكل خلاص حاجة اليوم يعني خذوا التكاثر وزعوا على الباب واحدة واحدة على المال وكل واحد جاب السكرة يصلي على رسول الله يلا والله يمكن خير اللي جابه على الباب على الباب على الباب.